خلقناكم من ذكاء

الصادقين. يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن المجيد. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما الله أكبر. بسم الله الرحمن بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون شيء عجيب أإذا كنا وكنا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ من كذبوا بالحق أهم فهم في أمر مريج أيوة سلام الله يا سلام أفلم كيف بنينا ونزلنا من السماء إماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقاط لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليك وأصحاب الأيكة وقوم تبع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كذب الرسل حق وعيد أين بالخلق الأول كل كذب فحق وعيدي أفعينا الخلق الأول بل هم لبس من خلق جديد لبس من خل جديد بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة وما أنك من حاقتك الوسود وعاد بالقارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ فكرت بالخاطر فعصى الرسول بهم فأخذه أخذة الرعب إنا لما طغى الماء حملنا حملناهم في الجارية لنجعلها لهم تذكرة وتعياها منو واعي فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة حملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة انشقت السماء فهي يومئذ واهية لك على أرجلائها من عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تظنون لا تخفى منكم خاطئ وانا أرضيها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ يقولون لا في منكم خافية فأما أوتي كتابه بيمينه يقول هاهم اقرأوا كتابي ظننت أني ملاك أخي الحسابي فهو في عيد واضح في جنة عالية وقف غالية كلوا واشربوا أشد وسمكها فسويها وأغطش لها وأخرج حيها والأرض بعد ذلك دعاها أأنتم أشد خلقا أم السماء وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك أخرج منها ما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها القمر إذا تلاها والليل ما يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقويها وما بنيها والسماء وما بنيها والأرض وما رب الله يا رب الله.

والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا كثير من الناس